نفس هذه الحادثة حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة فيطمئن أنه على صواب في فعله وحق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الهبة وفضلها والتحريض عليها. قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب بن أبي ذئب عن المقبورية عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقلت يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا. الهبة كتاب الهبة. والهبة لها فضل، والهبة هي العطية وهي الهدية. وعاصم بن علي قال حدثنا ابن ابي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن والمقبوري سعيد بن ابي سعيد. قوله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة، يعني هدية جارتها أرسلت لها بفرس نشاة ذلف أو حافر يكون للشاة، هو الأصل يكون للفرس وأطلق هذا حتى ولو أعطيتها ظلف يعني شات، ويعني هو أحقر شيء في الشات فإنها لا تستحقر هذا وتقول يعني هذا جبل هذا يكلونهم اللحم ويعطون هذا ما عندهم يا أخي، إحنا هذه قيمتنا عندهم وهذه كذا، هذا يحدث من الناس ولا لا؟ إذا أي هدية جزاك الله خير، جزا الله خير، خرجت عن أصلها نفسها هذه الشحيحة جادت بشيء ولو شيء حقير نساعدها على هذا ونشجعها على العطاء ولا ترد. إذا كان فيها نقص فيها عيب فيها كذا لا نرد هذه، بل نشكر له، المرأة تشكر لجارتها. كذلك في حظ على العكس أن لا تستحقر أن تؤدي أن تعطي أي شيء عندها، لا ما يصير، لازم نعطيهم شيء يليق بمقامهم، شيء كبير شيء كذا، لا هذه تستحقر ولا تلك تستحقر، لا الآخذة ولا المعطية، في أدنى شيء وأحقر شيء. تهادوا تحابوا، فإن هذه الهدية والهبة المفروض أنها تزيد في المحبة بين الناس، ولذلك وفيها حظ على الهدية ولو بأقل شيء، وفيه كذلك الاعتناء بالجار، ويدخل في هذا الجار لو كانت جارتها أو كذا ضرتها أيضا تعطيها وترسل لها. يا معشر المسلمات، هذا يعني نداء بصفة طيبة، صفة الإيمان والإسلام، يعني هذا فعل الخيرات المؤمنات أن لا يستحقرن مثل هذه الأمور. ولا لذلك قال الحافظ أشير بذلك المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله، إهداء وقبول الشيء اليسير لا إلى حقيقة الفرس، لأنه لم تجري العادة بإهدائه، أي لا تمنع جارة من الهدية لجارتها الموجود عندها لاستقلاله، بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر وإن كان قليلا، فهو خير من العدم. وكذلك في القبول، يقول يحتمل أن يكون النهي إنما وقع المهدى إليها وأنها لا تحتقر ما يهدى إليها ولو كان قليلا، وحمله على العام هو الأولى. وفي استحباب المودة وإسقاط الكلفة، يا نساء المؤمنين تهادوا ولو فرس نشات، فإنه ينبت المودة ويذهب الضغائن، الحظ على التهادي ولو باليسير كما قلنا. وإذا تواصل اليسير صار كثيرا، ولذلك أمرنا أن نكثر، أن تكثر المرأة، المرأة ماء المرق، تكثر المرق حتى تؤذي وتعطي الجيران. وهذه كانت سمة ويمكن لا زالت في بعض المجتمعات، لكنها كانت موجودة وسائدة وكثيرة من قبل، ونراها تقلصت وقلت مع المدنية ومع الأمور هذه، قلت جدا، ينبغي أن تزيد ولا تقل، خاص لا سيما مع أهل الإيمان وطلاب العلم، أن يعتنوا بالجيران وأن يرسلوا لهم من الهدايا التي يرون أنها يعني تؤلف بينهم وبينهم وبين جيرانهم. وأما الحديث الذي بعد فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش حالة من الزهد وضيق من العيش، كان يأتي على آل محمد الشهر ما يرى في بيت من بيوت الدخان، والشهرين ثلاث أهلة، في شهرين لم يكن عندهم طعام إلا التمر والماء. نعم التمر شيء جيد يعني نافع ومفيد، ولكن يعيش على تمر تمر تمر، هذا ولا الأمر يعني صعب ولا لا؟ شق جدا. لكن هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث ما نأخذها هكذا تمر علينا، لنعلم أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده، ويكون إن شاء الله لهم الأجر والرفعة بصبرهم على صدف العيش وضيق ذات اليد وضيق العيش. هذه يعني من الصبر الجميل، ومن وله فيه الأجر الجزيل عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا ليعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نكون من الصابرين فنقتدي به صلى الله عليه وسلم. فهذا سلمان كما ذكرنا أثر سلمان من قبل، جاءه يعني اثنان وقدم لهم خبز وملح وملح، فقال أحدهما لو كان في مع ملحنا هذا شيء من السعتر الزعتر، فأخذ سلمان مطهرته ورهنها عند البقال واشترى لهم سعتر وأكل، فبعدما أكل قال الحمد لله الذي أطعمنا هذا وقنعنا بما رزقنا. قال لو قنعك الله بما رزقك ما كانت مطهرتي مرهونة عند ذاك البقال. لكن هذا يدل على ماذا يا إخوان؟ على أنه حال هؤلاء الصحابة، نعم كان يأتيهم من الخير ومن الغنائم، ولكن ينفقون عندهم الدنيا هذه ما ما يهم لا يعني يهتمون لها ولا يعتنون بها، كانوا ينفقون في سبيل الله، فحتى يصل الأمر إلى أن لا يوجد في البيت إلا شيء من خبز وملح بعض التمرات أشياء يسيرة جدا، هذا الذي كانوا يعيشون عليه. وكان أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران خير من الأنصار، كانت لهم منائح وبعض النوق، كانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسقي، طبعا يسقي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يأكل الصدقة، كانت هذه هدية تكون منيحة أو يعني حلبة من الإبل فيعطونها للنبي صلى الله عليه وسلم فيسقي الجميع، والله يبارك يعطي الكل على يعني كل أهل البيت من هذه المنائح التي كانت يعطاها. وهذا هو موضع الشاهد في الهبة والهدية، الهبة والهدية، وأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عباده، يأتيك الرزق بالهدية، يأتيك بمساعدة، يأتيك بصدقة، يأتيك بشيء، لكنك أنت في الحقيقة ينبغي أن تصبر على هذه الأمور. وإلا هل كان أبو بكر رضي الله عنه وكان الصحابة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجزه أن يعمل ليأتي بهذا الأمر ولهذا المال ويكفي مونة عياله وأهل بيته؟ ما يعجزه هذا، ولكن عنده شيء أهم من هذا هو الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا من الأعمال الصالحة العظيمة. فطالب العلم عنده شيء أهم من هذا، هذه أمور يعني إن ضاقت الآن تفرج بعد قليل، لكن ما الذي يعني ينبغي لطالب العلم إذا ضاقت به؟ يدعو الله يصبر، عدة أمور تجتمع عنده. الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، ألم يربط الحجر على بطنه؟ ما يستطيع يمشي من الجوع صلى الله عليه وسلم وهو في الخندق وفي الجهاد وربطه. وذلك لما جاء أحدهم رفع ليري النبي صلى الله عليه وسلم أنه رابط حجر على بطنه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم وجده على قد إيش؟ نعم، على حجرين، أنه أشد منهم وأنه في مخمصة وجوء أشد. لكن الصبر، لأننا على ثغر عظيم للإسلام وفي جهاد في سبيل الله، ما أنت فيه لا تستقل به، وأنت أثر، وكلما مررت بشدة وضيق في طلب العلم وصبرت على ذلك جاءت بركة العلم، وإذا جاءت بركة العلم فهنيئا لك، ثبتك الله وبارك فيك وأعطاك من الاستنباطات والفهم ونفع بك وأجزى لك الأجر والمثوبة وأعطاك البصيرة في الدين والفقه في الدين وأعطاك أمور كثيرة جدا لا يمكن تحصلها وانت جالس على الكرسي في الجامعة، كرسي دوار والدكتور والدكتور، ما تحصل هذا ولا بركة في هؤلاء. ألوف من عام الدكتور الحرف الدال هذا ما شاء الله مثل الرز، لكن وينه هذا في الأمة؟ أمة ضايعة ولا لا؟ ولذلك نحن ما رأينا في الحقيقة من خير إلا في مجالس أهل العلم ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومع الكتاب والسنة، هذه البركة وهذه المجالس التي تأتي فيها بركة العلم والصبر على طلب العلم. ونحن مرت علينا أيام وأشياء والله ما نجد لا طعام ولا شيء، خبز فقط مع الماء، إما مع ماء زمزم أحيانا وأحيانا ماء بدون زمزم، خبزة، والخبزة لا نشتريها، لا نجد قيمة شراء الخبز. كنا يعني أمام الحرم كانوا يأتون بخبز هكذا يضعونه لمن يريد أن يأخذ خبز بايت قديم، ونأخذ من هذا، حياة تمشي ومرت تمر الأيام تمر هذه وتتقلب، وذا أحيانا يأتيك ما شاء الله خير وما شاء الله صفراء وذبيحة كاملة، وأحيانا ما عندك شيء، تكون على ما تيسر حياتك على ما تيسر. طالب علم هكذا، دين يحتاج إلى تضحية، يحتاج منا إلى بذل، يحتاج أن نكون رجال يعلم الله منا الصدق ويأتينا الخير الكثير. فهذه أرجو أن هذه الأحاديث يا أخوان لا تمر علينا هكذا، ونصبر نساءنا ونصبر أولادنا، الهلال ثم الهلال، أنت أفضل من عائشة يا فلانة، نحن بخير والحمد لله، عندنا ثلاجة فيها الجبن وفيها الطماطم وفيها الكذا وفيها خبز، هذا ما في شيء، بيت رسول الله، بيت من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، عائشة من هي أفضل منك ومن أهلك كلهم، وما عندها إلا التمر والماء. فصبر أهلك وصبر العيال، ونحن نحتسب يا أولاد، وهذا سبيل الله، ونحن كذا، هذه الطريقة الصحيحة، وألا تمر علينا هذه النصوص بدون اعتبار وانتفاع.